تقول أنا منتقبة بفضل الله وتمنيت الزواج والحمد لله ربنا كرمني بزوج، ولكني أحبه بشدة لدرجة أني أشعر بتراجع إيمانيا من كثرة انشغالي وحبي له، أفكر فيه كثيرا، أقول ربما هذا لأنني في العقد ولم أتزوج بعد، ولأنني رومانسية وافتقدت الحب كثيرا لا أعرف، أريد أن أرجع لأني أمام نفسي أصبحت لا أستحق نقابي والالتزامي، فأنا بجد أرجو من الله أن يعجل لي بالزواج والاستقرار لأني أخاف من هذه الحالة، أسألكم الدعاء والنصيحة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن أكرمك بهذا الزوج الطيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يجعل حبكما فيه لا على حساب حبه جل وعلا، فكل محبة يجب أن تكون تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى، أما أن تنافس محبة شيء محبة الله جل وعلا فهذا خطر عظيم. قال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكما يقول الله تبارك وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فالزوجة ممكن تكون عدوا لزوجها، والزوج أيضا يمكن أن يكون عدوا لزوجته متى شغل هذا أو ذاك قرينه عن طاعة الله تبارك وتعالى أو صده عن الخير والهدى. الأصل أن الأسرة المسلمة تتكون لتقيم شرع الله تبارك وتعالى ولتحيي الشعائر الدينية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل يصلي فأيقظ زوجته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هكذا تكون العلاقة بين الزوجين بقصد وهدف الزيادة في القربى والاجتهاد في الطاعة، وأن يتعاون الطرفان على البر والتقوى ولا يتعاونان على الإثم والعدوان. وأنا أقول لهذه الأخت الكريمة حبك لزوجك مسألة طبيعية، ولكن المهم ألا تشغلك عن طاعة ربك جل وعلا، فإذا شغلت بعض الوقت به لزيارته أو جلوسه معك أو حتى التفكير فيه وما سيكون بينكما بعد البناء إن شاء الله، فحاولي أن تعوضي هذه المدة التي شغلت فيها به عن طاعة الله عز وجل بطاعات أخرى، وأبواب الطاعة كثيرة، فيكون حبك له ذريعة لاجتهادك في الطاعة، ويكون ارتباطه بك خيرا لك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا شأن المؤمن، كلما وجد فرصة من فرص الخير اغتنمها، فحاولي بقدر الإمكان أن تقصدي بحبك إياه وجه الله جل وعلا وليس مجرد الرغبة الشخصية أو العلاقة الزوجية أو نحو ذلك. والله يوفقنا وإياك لما فيه رضاه.